حامل والدين شي طاجين دسردين يكون مخدر بالقرنين ناكلوها انا وانتين. مشيتنا السوق نسخر خلعوني ذيك الاسعار ورجعت بالقفلات صفار. شي طاجين دشرا لو لا طنجرة زغلان ناكلوهم في العقبات بوزغلان. الجذاد والحوث والحمال نشوفوهم غف وليمات من ثمن نمشي القيمة ليلة. لشنع القوى وحذا البنات ومنعوها للسعير مغن جيبا ينا مغن جيبا ويانا. وشي طاجين عود الشرال او لا شي طنجرة الاغلال نكلوم رقبة بوزغلال اللي بغيتو ينا واللي بغيتو ينا ولله يا جاملة وطيبنا وشي جاملة وخوازكونا قليلة ونكلوها انتي وانا نكلوها انتي وانا. اللي بغيتو يلا واللي بغيتو